في موقع بناء شعر ريوميونغ لبلادنا يجري تشكيل الجزون على القدم والساق. قد قامت في مدينة بيونغ يانغ بتشكيل الجزون الذي تبلغ مساحته أكثر من 120 ألف متر مربع منذ يوم الخامس من الشهر الجاري لحد الآن. إنها نثرت بذور الأعشاب في مساحة تبلغ 170 ألف متر مربع والنيف في أرجاء المدينة، وقامت بالاعتناء بها على المسؤولية لتوفر شتلات الأعشاب حسنة التغذية في المئات. أما العلماء والباحثون في أكاديمية الدولة للعلوم فهم يرسلون السوائل الغذائية المتنوعة التي ترفع نسبة الأحياء للأعشاب وتسرع بنموها إلى الوحدات المعنية.